أشياء. فلو أن شخصا قطعت أصابعه وبقي عنده كف، فجاء واحد وقطع كفه، حينئذ تجد فيه نصف الدين، كفين قطعهما وجبت عليه الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله والقدم، كذلك القدم، فأبطل القدمين ففيهما الدية كاملة، لأنه مراد هنا جنس القدم وجنس الكف. نعم. قال رحمه الله وحشفت الذكر، وحشفت الذكر أنه يكون بها الاستمتاع، وهي غاية أقصى مجرى البول، والحشفة أكثر ما يحصل مشاكلها في قضية الختان، ولذلك إذا قام بالختان من لا يحسنه قد يستأصل الجلد إلى درجة تذهب الاستمتاع ويصبح تعطل منفعة الاستمتاع، وهذا وقع في حوادث حتى في القضاء متأخرة، وطلعت على بعضها، يحصل من بعض الأطباء غالبا الحشفة في حالة الختان، ولا يستأصل الحشفة كلها ولكن يقع في حال الختان في تعطيل منفعة الاستمتاع والشهوة، وقد يكون قطع الحشفة نفسها كلها لأن هذا يذهب اللذة، وقد يضر بمجرى البول، يكون حينئذ جمع بين ضررين. اختلف العلماء هي تابعة للذكر أو ليست تابعة للذكر، ومن هنا إذا قيل بتبعيتها للذكر فإن لو استؤصل بعضها نظر إلى قدرها من الذكر كله، وإذا قلنا إن الحشفة لوحدها منفعتها مستقلة نظر إلى قدر النسبة من الحشفة نفسها، وهذا يؤثر في كمية أو في قدر الدية التي يجب دفعها، ونبه على ذلك الأئمة منهم الإمام النووي رحمه الله وغيره. نعم. قال رحمه الله وما ظهر من السن، وما ظهر من السن كذلك، لأن هذا فيه منفعة الجمال، لذلك يحصل به اسوداد السن، فإذا حصل الاسوداد الذي لا يزول حينئذ يجب عليه ضمانه. نعم. قال رحمه الله وتسويد هادية العضو كله، نعم، وتسويدها تسويد السن كما ذكرنا فيه دية العضو، لذلك الكف كما ذكرنا دية النصف، فإذا أبطل منفعة الكف فأصبح لا يدفع به الأشياء، أو قطع الكف واحتزها، ففيها في كلتا الحالتين نصف الدية، سواء أذهب العضو بقطع الكف كاملة أو ضربه إبرة على ظاهر كفه فتسممت وحصل عنده شلل في الكف ما عاد ينتفع بها، فهذا كله يوجب عليه العضو. العضو هذا نسبة النصف نصف الدية، نسبته حتى ولو كان عشر الدية فبحسابه يكون، لأنه أذهب منفعته أو أذهب جماله كما في السن، كل هذا يجب عليه دفع ديته. نعم. قال رحمه الله وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، لو أنه عطل نصف المنفعة وليس كل المنفعة وجب عليه نصف دية العضو، ولو أذهب نصف جمال السن هذا كله يرجع فيه إلى أهل الخبرة، كان عند القاضي يرجع فيه إلى أهل الخبرة ويقدرونه، حكومة يقدرون هذا ويقدرون الضرر ويقدرون المنافع وما ذهب منها ويثبتون هل الضرر هذا يقع من فعل الضربة أو لا، كل هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة. نعم. ثم ينظر بحساب ذلك إذا كان ذهابا لبعض المنفعة لا كلها. نعم. قال رحمه الله وفي الأشل من بمعنى أنه نقل لك السن كلها سودت ففيها دية السن كاملة، نصفها سود نصف دية السن، ثلثها سود نفس الحكم. نعم. سواء كان متفرقا أو مجموعا. نعم. قال رحمه الله وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. قال رحمه الله وفي الأشل من اليد والرجل، الأشل من اليد والرجل، رجل مشلول اليد فقطعت يده أو رجله مشلولة، هذه حكومة يقدر قبل القطع وبعد القطع ويدفع الفرق بينهما بنسبته من الدين. نعم. قال رحمه الله وفي الأشل من اليد والرجل والذكر، والذكر كذلك، أن الذكر إذا كان لا يحصل مشلولا لا يحصل به الجماع، لكن لو قطعه ووجوده في نوع ارتفاق صاحبه وبذهابه ينظر إلى قدر الضرر الموجود سواء في بوله أو فيما يتبع ذلك من الأمور، وقد يكون عنده ليس شللا كاملا وقد يكون شلل البعض، في هذه الحالة ينظر إلى أهل الخبرة، كل هذه المسائل يرجع فيها إلى أهل الخبرة، هم الذين يقدرون. إذا كان الضرر كاملا فهو كامل، فديته كاملة، إذا كان ناقصا فبحسابه من النقص. هذا معنى الحكومة. نعم. قال رحمه الله: وذكر الخصي والعنين. وذكر الخصي والعنين، لأن هذا لا يحصل به جماع، والعنين لا ينتشر ذكره، ما يحصل به جماع، العجز الكامل عن جماع المرأة، فحينئذ يكون العضو قائما. إذا كان العضو قائما فالمنافع غير موجودة، لكن الاعتداء على هذا العضو لا تستطيع أن تقول فيه دية كاملة، لأنه ليس كالكامل. ومن هنا يرجع إلى أهل الخبرة في الحكومة، ينظر إلى يعني حاله قبل الاعتداء وبعد الاعتداء وما نقص في حسابه. نعم. قال رحمه الله: ولسان الأخرس. ولسان الأخرس، لو أنه قطع لسان الأخرس، لكن لسان الأخرس فيه إشكال ينبغي أن ينتبه له. الأخرس له حالتان: الحالة الأولى أن يكون لسانه فيه الذوق، يعني يذوق به وفي منفعة الذوق، والحالة الثانية أن يكون يعني لا يميز الأشياء بذوقه، تعطلت منافعه من كل وجه. فإن كان فيه منفعة الذوق وأذهبها فحين أو قطع لسانه، وهذا يعرف الأخرس يستطيع، خاصة الآن بلغة الإشارة، إذا ثبت مثلا قبل الجناية أنه كان يتذوق الأشياء بلسانه ثم قطعه وشهد عدلان أنه كان يتذوق الأشياء، كانوا يعرفون منه أصحابه وقرناء كانوا معه يجدونه إذا طعام ليس فيه ملح ما يستسيغه أو يشتكي أنه لا يستسيغه، فثبت بشهادة البينة أنه كان يذوق الأشياء، فلما اعتدي على لسانه قال الجاني: هذا لسانه أخرس. فأقام أولياؤه شهودا على أنه كان يتذوق بلسانه، فلما قطع لسانه ذهبت هذه المنفعة، فيه الدية كاملة لذهاب منفعة الذوق. وهنا الكلام على منفعة الكلام، فالأخرس قد اللسان في منفعة الكلام والبيان، وهي أعظم المنافع التي تكون بها العبادات ومصالح الدين والدنيا. ولذلك قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، امتن الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة. وهذه المنفعة موجودة في اللسان كونه يتكلم، لكن فيها منفعة أخرى وهي منفعة الذوق، ولذلك تفصيل من فصل أقوى. نعم. قال رحمه الله: والعين الغائمة. والعين الغائمة التي لا يرى بها، لكن القائمة هي قائمة وغائمة، يعني بعض الأحيان تكون العين قائمة ولكن لا يبصر بها، لكن فيها جمال، فإذا أضر بها نظر إلى قدر ما فات من الجمال، فإن اقتلعها كلها نظر أيضا إذا إلى ما ترتب بالحكومة كما ذكر المصنف. نعم. قال رحمه الله: والسن السوداء. كذلك منفعة الجمال غير موجودة فيها. نعم. قال رحمه الله: والسن السوداء. وبعدين قال: والذكر دون حشفته. والذكر دون حشفته، أنه قالوا إذا حصل الضر عليه مثل ما ذكرنا، يعني هو ذهاب، إذا بقيت يعني ذهبت منفعة العضو وبقي قائما كما ذكرنا في العين تكون قائمة، أو تكون غائمة يرى بها بعض الشيء ثم اعتدى عليها فأثر حتى نقص، ينظر إلى حكومة إلى قدر ما حصل من الضرر فيها. نعم. قال رحمه الله: والثدي دون حلمته. كذلك. نعم. قال رحمه الله: والأنف دون أرنبته. وبعدين قال رحمه الله: كلها ترجع إلى أصل واحد، وهذا يقع في الأنف ويقع في الثدي ويقع في الذكر، وفيها التفصيل، بعض العلماء يفصل الحشفة عن الذكر، وقد ذكرنا هذا وأشرنا إليه في الابتداء، ويجعل الذكر له وفائدة الخلاف فيما لو قطع من الحشفة وجزءا من الذكر، والذي أخذه من الحشفة بعضها وليس كلها، فإن قلنا وكانت نسبة القطع ربع الذكر، فإن قلنا إن الحشفة لوحدها والذكر لوحده، حينئذ ينظر إلى قدر نقص الحشفة وقدر نقص الذكر. وبعضهم يضيف قيدا ما لم يؤثر على مجرى البول، وهذا يشير إليه الإمام النووي رحمه الله في الروضة، وبعض فقهاء الشافعية. الشاهد هي مسألة، وكذلك في مارن الأنف في مسألة الطرفين والحاجز الوتيرة بينهما، هل العبرة كما ذكرنا بالطرفين والحاجز يلغى، يكون حكومة، وحينئذ يكون العبرة بالحشفة والذكر حكومة. هذا مذهب بعض العلماء اللي يفرق بينهم، فتعكس في الذكر وتجعل الأعلى في الأنف، وذكر هذا التفصيل في الأنف رحمه الله، وأشار إلى أن مسألة مرتبطة بمسألة الحشفة في الذكر في الروضة رحمه الله، وغير ذكرها كالإمام الغزالي وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال رحمه الله: والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. نعم، لأن الزائد من الأصابع ليس فيه الدية، دية الأصبع كاملة، إنما تكون فيه حكومة، وينظر ما حصل من النقص بالجناية ثم يجب عليه دفع ذلك الأرش. وعلى هذا أصبح العضو ليس كالعضو الأصلي، ومن هنا حينما تقول العبرة بالحشفة والذكر تبع، صار الأصل في الحشفة التي يكون بها الاستمتاع واللذة في الجماع، ويكون العضو تبعا. وإن قلت العبرة بطرفي الأنف والمارن والحاجز بينهما تبع، تكون الحكومة في الحاجز وليس، وقد بناء على هذا إذا فصلت بينهما قد تعطي الدية وزيادة، يعني تعطي الدية وزيادة، لكن هذا فيه إشكال، يعني في بعض الأحيان إذا كان الاستئصال للبعض. ومن حيث الأصل أنه إذا كان العضو قائما ففيه منفعة الجمال، أن العين القائمة فيها منفعة الجمال، هي ليست فيها منفعة الرؤية والإبصار، ولكن فيها منفعة الجمال، لذلك إذا اعتدى عليها ليس كالاعتداء على العين الصحيحة، ومن هنا صارت فيها حكومة، كما أن الاعتداء على الأصبع الزائدة ليس كالاعتداء على الأصبع الصحيحة، وكما أن الاعتداء على السن السوداء ليس كالاعتداء على السن السليمة. إذن هذه كلها نواقص وتؤثر في الدية، ومن هنا لم يكن لها حساب، لم يكن لها الدية مستقلة كالأعضاء السابقة، وإنما أعطيت حكومة، أعطيت حكومة، قدر النقص الحاصل بالجناية ثم بعد ذلك يلزمه ضمانه. نعم. قال رحمه الله: وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. نعم، قالوا هذا لفوات الجمال، أنه بالنسبة وفي الأشل، قال رحمه الله: وفي الأشل من الأنف، وفي الأشل من الأنف، لأن الأنف لا شك أنه لو قطع أنفا مشلولا فيه الدية كاملة، لأن الأنف وهو قائم يدفع الضرر عن الجوف، وبذهابه حينئذ يحصل الضرر، ذهبت المنفعة وذهبت منفعة كاملة. نعم. قال رحمه الله: وفي الأشل من الأنف والأذن، والأذن سوان الأذن يمنع، ويمنع حتى الحشرات، ويرتفق به الإنسان، هذه ما فيها منفعة، ومن هنا كونها مشلولة ما تؤثر، لأن المصلحة ما يتابع لكونها مشلولة، أو ليس كالسن السوداء والبيضاء، لأن الجمال متعلق بالبياض، وإذا اسودت ذهب جمالها وذهبت نظرتها، لأن يحصل بها المواجهة. أما هنا الأنف فمنفعته في التغطية، سواء أن يكون مشلولا أو يكون صحيحا، فإذا جدعه استضر بدخول الهواء، بدخول الهواء ببشاعة وجهه وذهاب جمال الوجه، إذن فيه ضرر، كونه مشلولا لا يؤثر، ويجب ضمانه كاملا لفوات هذه المنفعة. قال رحمه الله: وأنف الأخشم، وأنف الأخشم هو الذي لا يشم بأنفه، ما فيه منفعة لهذا، لكن فيه منفعة العضو، قيام العضو، كما ذكرنا في أشل الأنف والأذن. نعم. قال رحمه الله: وأذن الأصم ديتها كاملة. وأذن الأصم لأنه هو الشم، الشم يقع بداخل الأنف وليس في الطرفين والوترة التي في النص، لذلك منفعة الشم تكون بالداخل. فالأخشم الذي لا يشم ولا يعني يجد راحة، ليس عنده منفعة الشم، لا يزال استحقاق العضو ثابتا له لوجود منفعة الأنف، فاستوى أن يكون مشلولا أو صحيحا، واستوى أن يكون أخشم أو يكون غير أخشم. نعم. قال رحمه الله: بالنسبة للأذن، فصيوان الأذن قلنا فيه منفعة وزوال فيه ضرر. نعم. قال رحمه الله: باب الشجاج وغيرها. قال رحمه الله: هذا النوع الثالث، قلنا انتهينا من الأعضاء، والنوع الرابع انتهينا من النفس ومن الأعضاء ومن المنافع والأطراف، وشرع رحمه الله في الشجاج، الشجاج يختص بالوجه والرأس. قال رحمه الله: باب الشجاج، الشجاج جمع شجة، ثم عرفها رحمه الله بقوله. قال رحمه الله: الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع، جروح الوجه والرأس وهي 9 إجمال قبل البيان والتفصيل. وهذه الشجاج لها حكم وهي تختص بالوجه والرأس خاصة ولا حكم خاص. نعم. قال رحمه الله: أولها الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم. الحارصة وهي التي تشق جلد الرأس شقا لا يظهر معه دم مثل الكشت. ولذلك تجد بعض الأحيان إذا احتك بخشبة تجد أن الجلد ينكشط ثم يظهر بياض ولا يخرج دم، هذا يسمى بالحارصة. نعم. قال رحمه الله: ثم البازلة التي البازلة بعدها وهي بعد الحارصة وهي التي قال رحمه الله التي ينزل منها دم يسير. ينزل منها دم يسير، هذا يقع في جروح الوجه والرأس. فالأولى ينكشط فيها الجلد لكنه لا يكون الكشف مؤثرا ولا يبزل ولا يخرج منه دم، ثم البازلة تلي ذلك، ثم الباضعة. نعم. قال رحمه الله: ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد. ثم يتهاتان الحارصة والبازلة في الجلد كشط للجلد، إما بدم أو بدون دم. إذا كان بدون دم فهي حارصة، إذا كانت بدم فهي بازلة. ثم إذا دخلت إلى الجلد إلى اللحم، قال رحمه الله: ثم الباضعة. الباضعة تبضع اللحم، تدخل في اللحم، لكن بداية الدخول يقال لها الباضعة. نعم. قال رحمه الله: التي تبضع اللحم بعد الجلد. تبضع اللحم بعد الجلد لكن بضعا يسيرا ما تدخل في الجلد. ثم يليها قال رحمه الله: ثم المتلاحمة التي أخذت في ثم اللحم. ثم المتلاحمة وهي التي يغرسها في الجلد، تتمكن في الجلد لكن ما تصل إلى رؤية القشرة التي تلي العظم اللي هي قبل العظم، في قشرة رقيقة قبل العظم، ثم اللحم ثم الجلد. هذا أصل التشريح، عندنا العظم، عظم الرأس، عظم الجمجمة، ثم فوق العظم قشرة صغيرة رقيقة، ثم فوق القشرة اللحم، ثم فوقه الجلد بقدرة الله عز وجل، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. فإذا حصل في الجلد حصل على الطبقتين، إما أن يكون كشفا خاليا من الدم أو بدم فهذه حارصة وبازلة. ثم إذا دخل في اللحم إما أن يبضع وإما أن يوغل، فالأولى الباضعة والثانية المتلاحمة. ثم إذا اقترب من العظم بحيث أبان القشرة الرقيقة قبل العظم ما مس العظم فهذه السنحاق، وهي آخر الخمس التي قبل الموضحة، لأن الموضحة توضح العظم يزول بها القشرة هذه وتصبح العظمة واضحة. وهذا طبعا في الأصل ليس من شأن القاضي، هو من شأن أهل الخبرة، هم الذين ينظرون في الجرح ويصبرونه ويبينون هل هو حارصة أو بازلة أو باضعة أو متلاحمة أو سبحان، هذا كله من أهل الخبرة. نعم. قال رحمه الله: ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص. ليس فيها توقيت ولا قصاص، لا يقتص فيها لأنه لا يؤمن فيها الحي. وبالنسبة للتوقيت ليس فيها من الدية شيء محدد، وقالوا أنه ينظر فيها الاجتهاد القاضي، وقلنا وتكون فيها النظر لأن الخبرة في الحكومة. نعم. قال رحمه الله: لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. قال: ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم. هي التي توضح العظمة، سميت موضحة لأنها توضح العظم ولا تمسه. بعدين عاد إذا كسر العظم، إذا هشم العظم، إذا صارت منقلة هذه مسألة أخرى، لكن هنا توضح العظم. إذا أوضحت العظم ضربه بحديدة فشجه، حصل من الشجة أن العظم بان، تجاوزت الجلد ثم اللحم ثم العظم، فحينئذ إذا أوضحت العظم فهي الموضحة وهي فيها. نعم. قال رحمه الله: وفيها خمس من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب عمرو بن حزم: وفي الموضحة خمس من الإبل، والإجماع منعقد على أن الموضحة فيها خمس من الإبل. نعم. قال رحمه الله: والقصاص إذا كانت عمدا. والقصاص إذا كانت عمدا، لأن هذه يؤمن فيها الحيف، يأتي أهل الخبرة ويقدرون مكان الجرح وقدر الجرح، ثم بعد ذلك يجرح جرحا موضحا بنفس القدر الذي في رأس المجني عليه، يكون فيها القصاص ويكون فيها خمس من الإبن، وهي الوحيدة التي فيها القصاص، البقية لا قصاص فيه، لا في هاشمة ولا في منقلة ولا في جائفة ولا في مأمومة، هذه كلها لا قصاص فيها. وليس أيضا في الخمس الأول اللي قلنا الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق ليس فيها قصاص، إنما قصاص فقط في الموضحة. نعم. قال رحمه الله: ثم الهاشمة وهي وقد تكون أكثر من موضحة، الآن مثلا لو ركب معه في السيارة وانقلبت السيارة، كثير من حقوق الناس ما يعرفون عنها، وتضيع عن بعض مئتي ويشج يمكن آمنة يقول له معليش معليش بسم الله ينتهي كل شيء. لكن لو أن الناس أخذوا بشرع الله وعرف أنه لو جرح أقل جرح أنه يدفع فيه خمس من الإبل في موضحته لعرف قيمة هذا الجسد الذي أمامه، وعرف كيف إذا ركب معه الناس أنه يحافظ على دمائهم وأرواحهم وأجسادهم. الآن شوف الواحد منهم يجي مثلا معاه حديدة ويدخل بها بين الناس ويجرح هذا ويدمي هذا ومعليش معليش وبسم الله، يمكن مئة موضحة ولا شيء انتهى، والناس هم الذين يتحملون هذا لأنهم جهلوا شرع الله. لكن حينما يكون مثلا مثل هذا ويطالب بحقه ويتسامع الناس يقول هذه التي أوضحت فيها خمس من الإبل، يقولوا نعم، يصبح بعد ذلك لو حمل دبوسا في يده لعرف فين يضعه وكيف يحمل وكيف يحافظ على أرواح الناس. ولكن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا الدين عزة لهذه الأمة وضمان لحقوقها، ما حفظ أحد حق أحد مثل الله سبحانه وتعالى الذي حفظ الحقوق لأصحابها، تنزيل من حكيم حميد، فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها ويحمد فعله سبحانه، فهو المستحق للحمد والثناء جل جلاله لا إله غيره. قال رحمه الله: ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه. ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، لتهشم العظم، فإذا دخلت إلى العظم وكسرت فقد هشم وهي هاشمة. نعم. وقال رحمه الله: وفيها عشر من الإبل. وفيها عشر من الإبل يعني عشر الدية، فيها عشر من الإبل يعني عشر الدية. نعم. قال رحمه الله: ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها. ثم المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله. يلاحظ أن العظم إذا انكسر إما أن ينكسر بالشجة، طبعا يتضح العظم ثم تصيب الحديد العظم فتكسره، لكن العظم مقابل لبعضه، كسر فيه لكنه مقابل لبعضه، وترى يرى الأطباء في الأشعة يرون أثار الكسر، فإذا كسرت العظم وأوغلت فيه نقلت، وتشوف أن الكسر قد أوغل، وحينئذ العظام ليست على بعضها، في كسر يتضح مثل الخيط يعني يفصل العظم بعضه عن بعض، لكن إذا تحرك العظم وكان كسر محرك العظم فهي المنقلة، توضح العظم وتهشمه وتنقله. هذه فيها في قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه العمل عند العلم رحمه الله. نعم. أن فيها قال رحمه الله: وفيها خمسة عشر من الإبل. وفيها خمسة عشر من الإبل، يقولون العشر ونصفه، فيها عشر الدية ونصفه، عشر الدية عشرة ونصفه خمس من الإبل، أصبح المجموع خمسة عشرة من الإبل. نعم. قال رحمه الله: ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ. ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، قالوا سميت مأمومة وقال لها آمة ومأمومة لأنها وصلت إلى أم الدماغ، ويقولون إلى خريطة الدماغ بحيث ترى مع خريطة الدماغ، وهذه أوغل من التي قبل وفيها ثلث الدية، قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة راشدة وعليه العمل عند أهل العلم رحمه الله في المأمومة أن فيها ثلث الدية. نعم. قال رحمه الله: وفيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف. وفي الجائفة التي تصل إلى الجوف ثلث الدية، وهذا أيضا فيه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم وعليه العمل، الجائفة والمأمومة فيهما ثلث الدية. نعم. قال رحمه الله: فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان. لو أنه أطلق عليه الرصاص على رأسه وخزق جمجمته وخرجت الرصاصة من موضع ثاني فهما جائفتان ما جائفتان. أما إذا كان الكسر بالخرق من جهة واحدة وانتهى إلى أم الدماء إلى الجوف فهذه تعتبر فيها ثلث الدية، فإن خرج من موضع ثاني فإنها جائفتان. نعم. قال رحمه الله: وفي الضلع بعير. وفي الضلع بعير وهو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ضلوع الصدر لو كسره فيه بعير. قال رحمه الله: وفي الترقوتين بعيران، كذلك قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في كل ترقوة بعير. قال رحمه الله: والترقوتان فيهما بعيران، هذا إذا قيل إن هناك ترقوة في اليمين واليسار، وإن قيل إن عظم الترقوة واحد يعتبر فيه بعيران. نعم. قال رحمه الله: وفي الزندين أربعة أبعرة. والزندان مثنى زند، وهو العظم الناتئ عند مفصل الكف، الزند في الكف اليمنى حينما تنظر إلى تشريح اليد نهاية الساعد وبداية الكف، نهاية الساعد في أعلى عظم ناتئ من جهة اليمنى ومن جهة اليسرى، العظم الناتئ هذا الزند الأول والزند الثاني في الجهة التي تقابل، وفيهما يكون مفصل الكف، هما العظمان الناتئان في مفصل الكف، هذان الزندان مثنى زند. وترتب عليهم الأحكام في مسألة قطع يد السارق، وفي التيمم نهاية التيمم من قيل العبرة بالكفين، ومنها مسألة الكسر إذا كسر زنده فحينئذ فيهما. نعم. قال رحمه الله: وفي الزندين أربعة أبعرة. وفي الزندين أربعة أبعرة، لكل زند بعيران، وفيهما أيضا قضاء من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة، كما ذكرنا الحكومة. نعم. القرآن. قال رحمه الله: وهي أن يقوم المزني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية. يقوم قبل الجناية ويقوم بعد الجناية، وينظر الفرق بين القيمتين. لو قبل الجناية قوم يعني هو حر، لكن ينزل كأنه رقيق، يقال لو كان هذا رقيقا كم قيمته؟ قالوا قيمته 50,000. طيب لو أنه رقيق ونريد أن نبيعه بهذه الجناية وفي هذا العيب وهذه الجناية، كم تكون قيمته؟ قالوا 40. أول قالوا 50 قبل الجناية وبعد الجناية 40، إذن نقصت 10. العشر بالنسبة للقيمة الأصلية وهي 50 كم تعادل؟ 5. وحينئذ تكون مثلا 5، هذا أصل الحكومة. وإلا قد تكون الحكومة في أشياء لا تصل إلى ينظر إلى نفس التقدير بالنسبة. نعم. قال رحمه الله: إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر. هذا وكما ذكرنا في الرأس فيه الموضحة، فلو أنه جنى عليه جناية لا تصل للموضح، وجاء بالحكومة، وإذا بالحكومة يقول لهم يشترط ألا تصل إلى 5 من الإبل. وكذلك بالنسبة لليد وبالنسبة للرجل، هذا بالنسبة لجنايات الرأس في الشجاج، وإن كانت الشجة لا تصل إلى قدر الموضحة. نعم. قال رحمه الله: مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. الأنملة نفسها جرحها، الأنملة فيها ثلث العشر، ثلث عشر الدية، قدر بالحكومة نقول بشرط أن لا يكون المقدر يجاوز ثلث عشر الدية كما ذكرنا في الشجاج. نعم. قال رحمه الله: باب كفارة القتل. يقول المصنف رحمه الله: باب كفارة القتل. وهنا انتهت كتاب الديات، وكفارة القتل والقسامة في الحقيقة يعني بابهما مستقل. كم بقى عن المغرب؟ طيب نقرأ شيء إن شاء الله بعد المغرب. بالنسبة للدورة إن شاء الله يعني كان المفروض أن ننتهي من كتاب الديات، الحمد لله انتهينا منه، وإن شاء الله ستكون هناك دورة ثانية. لكن تعلمون أن إخوانكم في دروس جدة توقفت الدروس كلها من أجل التصحيح، والدورة الحقيقة نعوض بها كثير من الأسابيع التي تمضي،